قال لك مين هو دراعه اليمين؟ تقول له ياض. جيش يابا. ايوه الجيش. سقف ياض انت وهو زغروت عيال. اوعى دماغك يا معلم. الحق الطيارات بترمي. مش عارف ايه الطيارات بترمي هدايا يابا. الطيارات بترمي ياض؟ هدايا. هدايا يبقى معاش دماغي. بس يا جدع انت وهو اوعى حد يلم الله ولا يمد ايده على حاجه نازله. النظام يعني النظام. انا حلم موزع عليكم بنظام. انا هاخد الاول والتاني والتالت والعشرين. الاخ الاخ الاخ. اسمع رايح فين لسه الطياره؟ فرمل في الحته دي يجي ساعه بس. احدف الله. شوف برضو حدف فين. روح يا هات اللي حدفه هناك. ايها الشعب وخوفا بنظاما حتى الم الله. اتحدوا. بقول لكم اتحدوا ولمولي الله. النظام يا جدع انت وهو. لم يا معلم. اهو كده. يا سلام على ايام الفرح. قول يا ده تحط مس معايا. الفرح الفرح الفرح الفرح واصحابه واصحابه والجيش الجيش. اللي انقذنا انكزنا. اللي انقذنا انكزنا. وكمان اللي انقذنا انكزنا. وكمان اللي انقذنا كمان اللي انقذنا. مليون مرة مليون مرة مليون مرة مليون مرة. وقادة الثورة الثورة قادة الثورة الثورة. 500 مليون مرة 500 مليون مرة. مستمعينا الاعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر الندية مع سهرة منوعات درامية. الآن مع تمثيلية حدث في بورسعيد، تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج السيد بدير، بطولة صلاح منصور. هنا القاهرة. حدث في بورسعيد. الشويش محمد. هو الشويش محمد. حسن. هو حسن. حسن مش ويانا خالص. انت ما بتردش ليه؟ اسمع مال ياما. اسمع ايه بس؟ الشويش محمد الغنوة الحلوة اللي بيقولها بالمدفع بتاعه. الله يا محمد تسلم يمينك. كم طيارة وقعتهم دلوقت. الله الله الله. طب بس استنى اما نسمع يا حسن. اسمع انت ياما. شفت ازاي بقيتوا زيي؟ ما تعرفوش الشويش محمد. انت مش هتاكل يا حسن. بقاله 12 ساعة على المدفع. مفيش طيارة تفوت عليه الا لما يضربها. انت واخد لك ساعتين. يعني يا دوب تلحق تاكل لك لقمة. قلت له يقوم يرتاح. قال لي مانيش تعبان. يعني مش هتاكل. ما هوش تعبان. طب ما كنت تخليك معاه. بس اسمك جيت لنا. الله. ايه؟ هو سكت ليه؟ ده صحيح. احسن يكون جراله حاجة. ازاي؟ اهو. شفتوا انتوا فرحتوا ازاي؟ امال ايه؟ ربنا يحميه لي شباب وهو واللي زيه. اما روح اجيب لك تاكل بقى. انا ماليش نفس. شبعان شبعان. طيارة. ما ضربش ليه؟ الشاويش محمد ما ضربش. سكت ليه؟ احسن يكون جراله حاجة. حسن انا تأخرت عليه. شد حيلك يا اما. شد حيلك انت. يفديك انت واللي زيك وينصركوا على من يعاديكوا يا ابني. شويش محمد. ايوه اهي قربت. اهي اهي شويش محمد. اهي اهي. الله اكبر. كويس وقعتها يا محمد. ولسه الاندال. خد يا محمد خد. اسمع طيارة دي ولا ايه؟ لا مفيش. ايوه خد كلك لقمة يا محمد. سيبني يا فندم. كل يا محمد. شبعان يا فندم. كل معايا يا محمد. خد اهو بسم الله الرحمن الرحيم. لا